بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. الباب 11، باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يقول شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. قال شيخنا: وتعريف النذر هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة، التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع. قلت: أو إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه، كان ينذر أن يصلي، كان ينذر أن يصلي كل ليلة بين العشاء والفجر كذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام. فهذا التزام على نفسه لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزمه لله تعالى. وقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمراد به أي هذا اليوم، يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه في هذه الحالة يفتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. ثم قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: أولا نذر الطاعة، ثانيا نذر المعصية. فنذر الطاعة يقول شيخنا النجمي رحمه الله: يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه أو أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر وإما أن يكون غير مستطاع. فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه فهذا نذر غير مستطاع، وهذا عليه أن يفتدي منه بكفارة يمين، بمعنى لا يفعل ذلك لأنه لا يستطيع، ثم يأتي بكفارة يمين. كفارة يمين هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع فيصوم 3 أيام. يقول الشيخ: أما إذا كان مستطيعا على فعله، أي مستطيعا على فعل المنذور، فإنه يجب عليه أن ينفذه أي يأتي به. ثم إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أو صدقة وجب عليه أن ينفذ تلك الطاعة، يعني يفعلها. لكن إذا نذر أن يتلطخ بنجاسة مثلا أو يأكل سما فهذا النذر لا يجوز، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز، وأكل السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. كذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان أي لا يملكها، لو نذر أن ينحر ناقة فلان فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا فهذا نذر فيما لا يملك، فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، فلا يجوز الوفاء بالنذر فيما لا يملكه الإنسان، ولا يجوز الوفاء بالنذر فيما هو معصية. وهل الناذر وهل على الناذر كفارة في ذلك، أي في ترك في فعله للمعصية أو فيما لا يملك، وهل على الناذر كفارة في ذلك أم لا؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية والنذر فيما لا يملك. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها، وليس عليه كفارة يمين في تركه للنذر. كذلك إذا نذر أن يأتي بشيء لا يملكه فلا يجوز الوفاء به لأنه لا يملكه، وليس عليه كفارة يمين على رأي شيخنا أحمد بن يحيى النجمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يأتي بعد ذلك في حال تركه للمعصية أن يأتي بكفارة يمين، أو عند نذره فيما لا يملكه إذا ترك ذلك أن يكفر كفارة يمين، لم يرد هذا، وإنما الكفارة فيما هو في طاعة، إذا ما استطاع الإنسان تلك الطاعة فإنه يكفر كفارة يمين. وسبب الحديث وهو حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أو قد يقصد به قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. سبب الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذلكم الرجل من بني عقيل، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق أي مربوط، فقال: يا محمد. فأتاه وقال: ما شانك؟ فقال: بما أخذت سابقة الحاج. فقال: عظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم صرف عنه فناداه وقال: يا محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. رجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، أي قلت ذلك وأنت حر طليق غير محبوس، لكان لك حق في ذلك. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم صرف فناداه، أي صرف النبي صلى الله عليه وسلم فناداه ذلك الرجل بني عقيل، فقال: يا محمد. فأتاه وقال: ما شانك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، أي من الصحابة، أطلق سراحه بشرط أن يطلق أسرى الصحابيين الجليلين، ففدي بالرجلين، وأسرت امرأة من الأنصار، وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، وكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعامهم بين يدي بيوتهم، يضعونها في مرابضها قرب بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تأتي للعقبة فلم ترغ. قال وناقة وقال وناقة من منوقة فقعد في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العقبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكروا ذلك له وقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. في رواية ابن حجر لا نذر في معصية. انتهى كلام شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله تعالى على هذا الباب. وأما الباب الذي بعده فهو الباب الثاني عشر باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بن حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وفي رواية رواه مسلم. أيها الإخوة الاستعاذة في اللغة العربية معناها الالتجاء والاعتصام، شرعا الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعاذة نوعين، استعاذة شرعية واستعاذة شركية. فالاستعاذة الشرعية هي ما كانت بالله، أي الاستعاذة بالله أو بأحد من أسمائه وصفاته. والاستعاذة الشركية هي الاستعاذة بغير الله تعالى. الشرك قوله باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الاستعاذة بغير الله معنى الاستعاذة الالتجاء إلى غير الله عز وجل يرجو منه دفع ما يضره. يقال عوذ بكذا من كذا. ولا يجوز أن يستعيذ العبد بغير الله جل وعلا. وقد خبر الله في سورة الجن بقوله سبحانه وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يستجيرون بهم طالبين منهم دفع شر بني جنسهم. وقد جاء في الآثر أن بعض العرب كان إذا سافر أحدهم فنزل مكانا في الليل يقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهائه، المقصود به من الجن. فأنزل الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزادوهم خوفا وذعرا وتكبرا عليهم وطغوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية يقال لها أم شريك أو شريك، ويقال لها خويلة صحابية مشهورة يقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبله تحت عثمان بن مبعون. انظر التقريب رقم 8575. قوله من نزل منزلا أي نزل في مكان، فهذا الذكر ضمان له من اعتداء الشياطين، هو أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، والمقصود بكلمات الله جمع كلمة. قوله التامات ويوصف يناسب كلمات الله عز وجل، والمقصود بها الكلمات القرآنية وعم من ذلك، وهي كلمات الله عز وجل فيشمل القرآن وغيره مثل ذلك

قولهم ويكون خلاف الواقع ويتخلف الصدق فيه من حيث لا يشعر قائله مع أن قائله ممن يتوخون الصدق ويحتاقون له. كذلك أيضا يدخل في كلام المؤمنين الذين هم أهل الصدق والمتحلين به ما يظن القائل أنه عدل كله ويدخله شيء من الجور الذي لا يعلمه القائل بحيث تضعف معلوميته عنه. أما كلام الله عز وجل فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل لكمال علمه جل وعلا وكمال عدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال شيخنا رحمه الله: وقد ذكر الأصفهاني في كتاب الحجة وأن الشياطين تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يمنعوه من صلاته أو يقطعوها عليه، فنزلت شياطين كثيرة يتقدمهم شيطان مارد معه شعلة من نار أو قال شهاب من نار، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات الآتية: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقال هذا الذكر فانطفأت مشاعر تلك الشياطين وشهوبهم ورجعوا خائبين مدحورين. فالحمد لله على ما عوض به عباده المؤمنين وبينه لهم من الالتجاء إليه والاستعاذة بكلماته التامة. وخذ من هذا الحديث أولا دليل على أن القرآن الكريم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد قال بعض السلف إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. ثانيا يؤخذ منه أن الاستعاذة بالجن أو غيرهم محرم وأنه شرك أكبر يخرج من الملة، وذلك أنه إذا زعم أن الشياطين تدفع عنه ما لا يدفعه إلا الله عز وجل، أو زعم أن لها قدرة تساوي قدرة الله أو تزيد عليها، فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ثالثا أن من استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عاده الله، فلم يضره شيء في منزله الذي قال في هذا الكلام عند نزوله حتى يرتحل من منزله ذلك. رابعا أن من قال في الصبح حفظه الله إلى المساء، ومن قال في المساء حفظه الله إلى الصباح، ومن قال عند النوم حفظه الله إلى أن يستيقظ. خامسا يؤخذ منه أن الله عوض المسلمين من التعوذات التي كان يتعوذها أهل الجاهلية بهذه التعوذات الخيرة النافعة التي تدفع الشياطين عن العبد وتمنعه من شره وتحقق توحيده لله عز وجل. سادسا وأخيرا يؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره ملحوظة: الاستعاذة بالمخلوق والاستجارة بالمخلوق. قلت أيضا الاستعانة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه أي المخلوق، لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول استجرت بالله ثم بك، أو استعذت بالله ثم بك، أو لجأت إلى الله ثم إليك، أو استجرت بالله ثم بك، كل ذلك جائز. أو لجأت إلى الله ثم بك أن تقضي لي حاجتي أو تدفع عني كذا، فإن فعل ذلك مع اللجوء إلى الله عز وجل إنه لا يكون مشركا بشرط أن يكون فيما يقدر عليه العبد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبذلك انتهينا معكم في درس هذه الليلة في كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشرح الموجز الممهد توحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد. نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا وجميع مشايخ أهل السنة في كل زمان ومكان، ونجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نسأل تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان وأن يذل الشرك والمشركين في كل زمان ومكان. منا ربنا سميع الدعاء وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.